بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وما زال الكلام في مبطلات الصلاة. قال: لا تبطل بيسير نحو تنحنح عرفا لغلبة عليه، ولا بيسير كلام عرفا كالكلمتين والثلاث. قال شيخنا: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف بسهو، أي مع سهوه عن كونه في الصلاة، بأن نسي أنه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين تكلم بقليل معتقدا الفراغ، وأجابوه به مجوزين النسخ، ثم بنى هو وهم عليها. ولو ظن بطلانها بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر، وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو كثيرهما، فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة وسهو وغيره. لقد مر معنا أن التنحنح الذي يتعمد الإنسان فيه من أجل أن يفعل هذا التنحنح لغير ركن قولي يبطل الصلاة، لكن أحيانا الإنسان في نفسه أو في ابتسامته أو في سعاله أو في صوت مثلا هوائه، على حسب الأحوال التي يمر فيها من مرض وصحة، من كبر وصغر، أحيانا يخرج على فمه بعض الأصوات كأنها تنحنح، لكن هذا يسمى قليلا، فهو مجرد صوت لم يقصد به تنحنحا، ولم يقصد به إيجاد حرف مثلا أو حرفين أو أكثر من ذلك. عند ذلك نقول هذا يسمى يسير عرفا، إنما غلب عليه أنه فعله دون قصد منه، لذلك لا يضر. أما بالنسبة للكلام، فعودة المسألة في الكلام أنه لو تكلم حرفا واحدا مفهما أو حرفين فأكثر ولو كانا غير مفهمين، عند ذلك تبطل صلاته. لكن أحيانا يسهو الإنسان، لا أقول الآن تكلمنا عن المتعمد، الساهي ما حكمه الآن؟ أحيانا يتكلم بكلمة يظن نفسه أنه خارج هذه الصلاة، ربما يتكلم بأكثر. ما هو الضابط؟ متى نقول الآن بطلت صلاته؟ ومتى نقول ما زال مصليا؟ قال الشيخ: ويظهر ضبط الكلمة هنا بالعرف. هل مثلا في القواعد في اللغة العربية، لو قال الإنسان يا زيد هذا كلام، لو قال قمت هذا كلام. أما لو أردنا أن نأخذ الأصل الذي بنينا عليه هذا الكلام، فهو حديث ذي اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي ضبط بست كلمات عرفية، وهي: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن. أعاد فقال: بل بعض ذلك قد كان. أعاد النبي عليه الصلاة والسلام: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قال الصحابة: نعم. فبنى صلى الله عليه وسلم على صلاته. السؤال بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم ظنا أنه في الصلاة أم خارج الصلاة، سلم صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الشيخ بسهو، أي مع سهوه عن كونه في الصلاة، بأن نسي أنه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين، يعني معتقدا نهاية الصلاة، تكلم بقليل، هذا القليل الذي ذكرناه، معتقدا الفراغ أي الانتهاء من الصلاة، وأجابوه هم. طيب إذا كان النبي معتقدا الفراغ، صلاته صحيحة. طيب لماذا الصحابة الذين لم يعتقدوا الفراغ من الصلاة قالوا لا، إنما سألوا سؤالا لعل النسخ نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، نسخ 4 ركعات بركعتين في الصلاة، ولذلك لما كانوا مجوزين للنسخ عند ذلك كان كلامهم كأنهم خارج الصلاة. لذلك كانت النتيجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته، ما استأنف صلاة جديدة هو كإمام وهم كمأمومين، بنى هو وهم عليها، وظن ولو ظن بطلانها صلى الله عليه وسلم بكلامه القليل سهوا فتكلم كثيرا لم يعذر وخرج. إذن نأخذ النتيجة، من تكلم سهوا في صلاته إلى حد لم يتجاوز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين فهذا يستطيع أن يبني على صلاته، ومن تكلم زيادة على ذلك عند ذلك تبطل صلاته سهوا كان، يعني تبطل بالسهو الكثير. أما السهو القليل وضابطه حديث ذي اليدين وكذلك سهونا لا عمدا، أما بالعمد بحرف مفهم بحرفين بتنحنح تبطل الصلاة. قال وخرج بيسير تنحنح لغلبة وكلام بسهو كثيرهما فتبطل بكثرتهما ولو مع غلبة، يعني غلب علي مثلا ضحك ضحكا كثيرا في الصلاة، غلب علي إنسان أمامه فأدى ذلك إلى الضحك، ماذا نقول؟ بطلت صلاته، خرجت أصوات مثلا. كذلك ربما غلب عليه بعض الأشياء الكثيرة التي فيها يعني من بعض الكلام الذي يكون في السهو أو التنحح الكثير، عند ذلك نقول أيضا بطلت الصلاة، فعليه أن يبني أن يستأنف صلاة جديدة. قال أو مع سبق لسان إليه أو مع جهل تحريمه أي الكلام فيها لقرب إسلام. بعض الناس يعني أحيانا يسبق لسانه لكلمة، شرد ذهنه إلى شيء أو جهل أن الكلام في الصلاة غير محرم، جهل تحريم الصلاة، عند ذلك ما جهل تحريم الكلام في الصلاة. طيب ماذا نقول له؟ من هو هذا الجاهل الذي يعني نرضى به؟ الجاهل أحد أمرين اثنين أكرر في كل درس هذا، إما أن يكون جديد عهد بالإسلام وإما أن يكون بعيدا عن أهل العلم. أما يجلس مع علماء في بلدة ولا يأتي ويتعلم هذا لا يعذر بجهله أبدا. فمر معنا في الحديث أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا ومضى في صلاته بحضرته صلى الله عليه وسلم عندما كلم بعض الناس، وكان الناس يتكلمون في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، عند ذلك توقف الناس عن الكلام في الصلاة بشكل مطلق. أو مع جهل تحريمه أي الكلام فيها لقرب إسلام، وإن كان بين المسلمين أو بعد عن العلماء أي عمن يعرف ذلك، يعني ما دام قريب بالعهد في الإسلام، الإنسان لا يتعلم أحكام الإسلام في يوم وليلة، ما دام قريب عهد في الإسلام ولو كان بين أظهر المسلمين لكنه بأيام عند ذلك يتعلم، أو بعد عن العلماء عمن يعرف ذلك، ولو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا أي يسيرا أو جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم جنس الكلام أو كون التنحنح مبطلا مع علمه بتحريم الكلام لم تبطل لخفاء ذلك على العوام. سلم ناسيا، هو عندما سلم ناسيا وفعل شيئا من الكلام بعد هذا السلام ماذا يظن؟ أن صلاته قد انتهت، ولذلك كلامه الذي فعله بعد السلام ظنا انتهاء الصلاة كما قلنا في حديث ذي اليدين. ولذلك لو تكلم كلاما يسيرا بعد ذلك نبه أن هذا السلام ليس في محله، فلو تكلم أو تنحنح نعم وهو يعلم تحريم الكلام، لكنه عندما سلم سلم ناسيا وبنى ذلك الكلام على نسيانه، هل هذا الأمر يعرفه العوام أم لا يعرفه إلا أهل العلم؟ لا يعرفه إلا أهل العلم، عند ذلك نقول لم تبطل صلاته لخفاء ذلك على العوام. هذا بالنسبة للكلام والتنحنح والضحك ومشاكل ذلك. الآن بالنسبة للطعام والشراب، الطعام والشراب مفطر، وما في حكم الطعام والشراب مفطر في الصلاة، كل مفطر يعني في الصيام مبطل في كل مفطر في الصلاة، في الصيام مبطل تناوله في أثناء الصلاة. مثلا لو كان الإنسان يفتح فمه في رمضان فدخلت بعوضة على فمه، هل يكلف؟ غير مكلف، دخلت حشرة صغيرة إلى فمه دون أن يشعر. يا ترى لو كان هكذا في الصلاة فدخلت حشرة مثلا إلى فمه، عند ذلك هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته كما لا يبطل صيامه. هنالك بعض الأشياء، يوجد شيء بين أسنانه جرى مع الريق في الصيام، هل يبطل دون قدرة على إخراجه؟ هل يبطل صومه؟ لا يبطل. كذلك لو خرج ما بين أسنانه وهو يقرأ فخرج مع الريق وابتلعه دون قدرة على مجه، يفطر؟ لا يفطر، كذلك لا تبطل صلاته. كذلك النخامة، النخامة عبارة عن شيء من المادة المخاطية أحيانا تكون في حلقه، إن قدر على مجها وأخرجها أخرجها، وإن لم يقدر وابتلعها عند ذلك لا يبطل صومه، كذلك لا تبطل صلاته. أما إذا استطاع أن يخرجها ولم يخرجها وابتلعها في صلاته بطلت صلاته أيضا. وتبطل بمفطر أو مفطر وصل لجوفه وإن قل، ما هو حد القلة؟ سمسمة، حبة بركة، إلى غير ذلك، نصف أرز مثلا، مهما كانت صغيرة إذا كان عامدا بإدخالها إلى جوفه عند ذلك فهذا مما يضر. قال وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل، وأكل كثير سهوا. الصلاة والصيام ما هو الفرق بينهما؟ لماذا في الصيام لو أكل كثيرا لا يفطر، وفي الصلاة لو أكل كثيرا سهوا تبطل الصلاة؟ نقول انظر إلى مسألة الصيام، الصيام دائما فيه شيء غير مذكر، أنت تنسى تماما بالكلية أنك صائم، ما في شيء يذكرك، لأنه أصل الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع، خلاص والشهوة انتهى. أما بالنسبة للصلاة فيها أشياء مذكرة، الله أكبر، دعاء التوجه، الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود، التشهد، هنالك أشياء مذكرة. أما في الصيام عندما تنسى أنك صائم فمن الممكن أن تأكل وتشرب ما تشاء، وكم من إنسان أكل وشرب وبعد ذلك يعني تفكها ثم تذكر أنه صائم، نقول رزق ساقه الله إليك، الله أطعمك وسقى. أما بالنسبة للصلاة حتى ولو كانك أمام تفاحة الأكلة، نعم ماذا نقول له في هذه الحالة؟ بطل، قال أكلتها ناسيا، نقول يوجد شيء يذكرك في الصلاة، قال أخذ كأسا فشرب مثلا أمامه، فنقول يوجد شيء مذكر في الصلاة لذلك الشيء الكثير. أما شيء ابتلعته في ريقك مثلا، شيء دخل إلى فمك، شيء جرى بين الأسنان، هذا أشياء تمر بسرعة خاطفة، هذه الأشياء لا تضر في الصلاة. وتبطل بمفطر وصل لجوفه وإن قل، وأكل كثير أو أكل كثير سهوا، وإن لم يبطل به الصوم فلو ابتلع نخامة نزلت من رأسه لحد الظاهر، عنده قدرة على إخراجها هذه النخامة من فمه أو ريقا متنجسا، أصل الريق طاهر، إذا نزل دم من بين الأسنان عند ذلك يتنجس هذا الريق، فعليه أن يغسل فمه ولو بيض الريق. لا يعني هذا أنه طهورا، لأن الريق غير مطهر، صحيح؟ فمثلا لو كان ريقه ينزل معه الدم، فبعد ذلك بسق وبسق وبسق حتى ابيض تماما، فإذا ابتلع الآن ماذا يبتلع؟ يبتلع من مكان متنجس الآن في هذه الحالة، ولذلك عليه في هذا اختلط بشيء آخر، لذلك عليه أن يغسل فمه. فلو ابتلع نخامة نزلت على من رأسه لحد الظاهر، ما هو حد الظاهر؟ من بعد حرف الحاء مثلا يستطيع أن يخرجه الإنسان إلى فمه، من فمه أو ريقا متنجسا. الريق المتنجس قال أعطانا مثال بنحو دم لثته أو لثته، لام مثلثة كيف ما شئت، وإن ابيض أو متغيرا بحمرة نحو تنبل، كان في بتم شيء من التوابل إلى غير ذلك فتغير عند ذلك وابتلعه، معنى ذلك ابتلعه مع جرم آخر بطل. أما الأكل القليل عرفا ولا يتقيد بنحو سمسمة من ناس أو جاهل معذور، ومن مغلوب كأن نزلت نخامته لحد الظاهر وعجز عن مجها، أو جرى ريقه بطعام بين أسنانه وقد عجز عن تمييزه ومجه فلا يضر، هذا يسمى من الأكل القليل. إذن أي شيء يدخل إلى فمه دون شعور منه ولو كان هذا الشيء قليلا فغلبه ودخل مع ريقه، أو جرى من بين أسنانه، أو حل بشيء كان في فمه إلى غير ذلك ونزل، فماذا نقول؟ من غير قدرة على إخراجه هذا لا يفطر. أما الشيء الذي يقدر على إخراجه أو كان أكثر من القليل بحيث أن الصلاة ماذا نقول مذكرة تمنعه من الأكل والشراب القليل، عند ذلك يفطر سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان قريب عهد بالإسلام أو بعيد عهد عن الإسلام، كيف ما كان. قال وتبطل بزيادة ركن فعلي عمدا. إذن بشكل عام الطعام عندما يبلغ حدا معينا والشراب مفطر مبطل للصلاة وإن كان غير مفطر في الصيام، لا بد أن نتذكر أن الصيام لا يوجد له حالة تذكرنا به، أما الصلاة دائما حالتها مذكرة لنا أننا نفعل الصلاة، أركع نقوم نعتدل نتشهد، هذا كل الأحوال مذكرة للصلاة. الأركان في الصلاة أركان معدودة، يا ترى لو فعل الإنسان ركنا زائدا في الصلاة أحب أن يركع بدل الركوع ركوعين، ماذا نقول له؟ هذا ليس فيه زيادة خير، لا فيه إبطال للصلاة. قال والله زيادة الخير خير فعلنا ركوع ثاني، لا الركوع الثاني السجود الثالث، نعم اعتدال مثلا ثاني في الصلاة إلى غير ذا، أي ركن من أركان الصلاة يأتي به زيادة عامدا عامدا. هلا مثلا لو ركع ثم رفع ونسي أنه ركع، فركع الأصل عدم الركوع فركع مر، والواقع أنه ركع مرتين، لكن عندما ركع في المرة الثانية كان يظن أنه لم يركع، هذا في فارق سهوا. لذلك قال وتبطل بزيادة ركن فعليا، ماذا قال؟ عمدا لغير متابعة. أحيانا في عنا زيادة أركان من أجل المتابعة، دخلت إلى المسجد فوجدت الإمام في الاعتدال، اعتدلت وسجدت معه السجدة الأولى والجلوس ما بين السجدتين والسجدة الثانية وربما تشهد بعد ذلك ثم قام إلى الثالث، كل هذه الأركان التي فعلتها أنا كمقتدي زيادة أم محلها زيادة؟ لماذا فعلت كل هذه الزيادة؟ متابعة للإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لي قاعدة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. في هذه الحالة عند ذلك لا نقول هذه زيادة، هذه اسمها متابعة للإمام. لذلك قال لغير متابعة. فلو أحب الإنسان منفرد أن يفعل مثل الصلاة التي فعلها جماعة، فات رأسا بالاعتدال ثم بعد ذلك السجود، ماذا نقول له؟ صلاتك باطلة. كزيادة ركوع أو سجود وإن لم يطمئن فيه، ومنه كما قال شيخنا أن ينحني الجالس إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه. انحنى هكذا، هذا ماذا يشبه انحناؤه في الجلوس؟ ركوع ماذا؟ ركوع القاعد، ولذلك يعتبر كزائد ركن من الأركان. ولو لتحصيل توركه أو افتراشه المندوب، لأن المبطل لا يغتفر للمندوب، يعني أراد أن يجعل من جلوسه فما كان منه إلا أن يفعل مثل الركوع من أجل أن يفعل جلوس التورك أو الافتراش. نقول جلوس التورك ما حكمه؟ سنة، صحيح، هيئة من هيئات الصلاة، لا تسجد للسهو. هل تفعل مبطلا من أجله؟ هل تزيد ركوع أو سجود من أجله، يعني تنحني إلى الأسفل من أجل أن تجلس؟ هذا مما يضر، لأن المبطل لا يغتفر للمندوب. ويغتفر القعود اليسير بقدر جلسة الاستراحة قبل السجود وبعد سجدة التلاوة. يعني أحيانا الإنسان عندما يتحرك من ركعة إلى ركعة، وخاصة المريض أو الكبير في السن، فربما تجد أن انتقالاته مثلا التي ينتقل بها يفعل فيها بعض الأشياء كأنها تشبه جلوس ما بين السجدتين مثلا، هذا مغتفر له لأنه لم يقصد ذلك، وإنما يقصد الارتفاع تدريجيا على حسب القوة التي هو فيها. وبعد سلام إمام مسبوق في غير محل تشهده. أما وقوع الزيادة سهوا أو جهلا عذر به فلا يضر، كزيادة سنة نحو رفع اليدين في غير محله. في عنا محل مثلا الإنسان إذا قام من التشهد إلى الثالثة، هل يرفع يديه؟ لا يرفع يديه في هذه الحالة. فلو رفع مثلا اليدين في هذه الحالة في غير المحل فعل هيئة زائدة فهذا لا يضر. أو ركن قولي كالفاتحة، قلنا نقل الركن القولي لا يبطل الصلاة. كم من إنسان يكون في مكان في صلاته فيرى أن الفاتحة على لسانه أو التشهد على لسانه، من الممكن أن يكون ذلك، هذا لا يبطل أيضا. كالفاتحة أو فعليا للمتابعة كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه، حسب أن الإمام ركع فركع معه، كانت النتيجة أن الإمام لم يركع فماذا فعل؟ عاد من أجل المتابعة. هذه الزيادة مثل الزيادة في أول متابعة الصلاة فلا تضر ولا تبطل. وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا. لو سألنا واحد ما حكم الفاتحة؟ قال سنة، نقول له باطل صلاة. ما حكم التشهد؟ قال سنة، نقول له باطل صلاة. ما حكم أي ركن من أركان الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، القيام، الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس ما بين السجدتين، الجلوس للتشهد، التشهد، نعم، هذا السلام، كل هذه الأشياء لو سألنا عن واحدة فقال إنها سنة، يعني يعتقد الفرض سنة تبطل صلاة. أما إذا اعتقد السنة فرضا هل تبطل صلاة؟ لا، زاد فيها، نعم، قال التسبيح في السجود والركوع فرض، صحيح صلاتك لأنك فعلت السنة والزيادة. وتبطل باعتقاد أو ظن فرض معين من فروضها نفلا لتلاعبه. لا إن اعتقد العامي نفلا من أفعالها فرضا أو علم أن فيها فرضا ونفلا ولم يميز بينهما، لكن أنا هكذا تعلمت الصلاة لا أترك منها شيئا، بنظره كل واجب أن يفعل هذه الأفعال لا يضر، ولا قصد بفرض معين نفليا، ولا إن اعتقد أن الكل فروض، كل ذلك يصح. نعم. بعد ذلك قال تنبيه، نقف هنا إن شاء الله.